الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن في تقلب الدهر عبر، وفي تغير الأحوال مواعظ، وكم في الدنيا من عين باكية، كم في الدنيا من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين، كم فيها من ضعفاء، كم فيها من بؤساء، كم فيها من فقراء، كم فيها من معدمين، كم فيها من معسرين، كم فيها من محرومين، كم فيها من مديونين. في وقت الأزمات فقد كثير من الناس معايشهم، في وقت الأزمات يفقد كثير من الناس معايشهم، فقدوا أرزاقهم، فقدوا مصادر دخولهم، فقدوا وظائفهم. أزمات تلتها أزمات تلتها أزمات تلتها أزمات، أتت على الفقراء فزادتهم فقرا إلى فقرهم، آتت على المعسرين فزادتهم إعساراً على إعسارهم، آتت على المديونين فزادتهم ديوناً إلى ديونهم. أصبح أكثر الناس في أمس الحاجة إلى من يحنو عليهم، أكثر الناس اليوم في أمس الحاجة إلى من يحنو عليهم، إلى من يساعدهم، إلى من يساندهم، إلى من يقف معهم في شدائدهم وفي أزماتهم وفي عسرهم وفي ضيقهم، في أمس الحاجة إلى من يقف معهم، إلى من يأخذ بأيديهم، إلى من يقضي حوائجهم، إلى من يسد رمقهم، إلى من يكون في عونهم. وهذه أيها الأخوة وظيفة الأغنياء في هذه الأمة، هذه وظيفة الأثرياء. لكن أغلب الأغنياء وأكثر الأثرياء صم بكم عم، فهم لا يبصرون ولا يعقلون ولا يفقهون. أغلب الأغنياء وأكثر الأثرياء تخلوا عن هذه الوظيفة وضيعوها، فضاع بسببهم الكثير من عباد الله. بخلوا وظنوا بفضل الله عليهم، هو فضل الله عندهم، هو مال الله استأمنهم عليه، هذا المال ملك لله وحده، فقط جعله في أيديهم اختبارا وامتحانا، وهم مسؤولون عنه أمام الله يوم القيامة، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هو مال الله، فقط استخلفهم فيه وأمرهم أن ينفقوه، فقال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، لا إيمان بدون إنفاق. المؤمنون جميعا ينفقون، المكثر من كثيره والمقل من قليله. المؤمنون جميعا ينفقون، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ووعدهم جل وعلا أنهم إذا أنفقوا أخلف عليهم هذا الإنفاق، أخلفه عليهم، فهو لا يضيع عنده سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان. في كل صباح ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وعدهم بأن يخلفه عليهم، فقال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أمرهم أن ينفقوا، ووعدهم أن يخلف عليهم، ووعدهم أن يضاعف، أن يضاعف لهم هذه النفقات في الدنيا وفي الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. تمرة، تمرة تظل في نماء عند الله عز وجل حتى تصير مثل الجبل. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات. فالتمرة تجدها جبال من تمر في موازين حسناتك يوم القيامة. وعدهم أن يضاعف لهم نفقتهم، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 ضعف أيها الأخوة، يعني 700 ضعف. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني يضاعف أكثر من 700 ضعف لمن يشاء. ويقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، كمثل حديقة، كمثل بستان بربوة، كمثل جنة بربوة، يعني بمكان مرتفع، بمكان مرتفع، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، نزل عليها المطر فأنتجت، أنتجت ضعفين الإنتاج. يصبها وابل، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، ما صبهاش المطر هيصبها الندى الذي ينزل كل صباح. ففي كل الحالات ستؤتي أكلها ضعفين، ستنتج ضعف الإنتاج. هكذا النفقة في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من يفعل هذا، من يفهم هذا ويعمل به، جعله في منزلة لا يصل إليها أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الناس في هذه الدنيا أربعة، أربع أصناف الناس، أربع أصناف، أربع أنواع. أفضلهم على الإطلاق عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. فهذا بأفضل المنازل، يكفيه شرفا وفضلا أن كفه أفضل الكفين، هذا الذي ينفق كفه خير الكفين. ألم نقل النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى؟ فالذي يفهم هذا ويعمل به في منزلة لا يصل إليها انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، مع هذا الغنى الوافر مع هذا الثراء العظيم كان تأثيرهم في الإسلام أقوى من تأثير أهل الصفة، كانت خدمتهم للإسلام وخدمتهم للأمة أعظم وأكبر من غيرهم من المسلمين متوسط الحال أو الفقراء. فالذي يفهم هذا ويعيه ويطبقه ويعلم ويعمل به جعله النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة لا يصل إليها أحد. لكن أكثر الأثرياء وأغلب الأغنياء أشربوا في قلوبهم الشح والبخل، أشربوا في قلوبهم الشح والبخل، فوقع هذا الخلل الواضح الخلل الشنيع الذي حذر الله عز وجل منه، فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآن المال في أيدي الأغنياء فقط، المال لا يدور دورته الصحيحة، فهذا يؤثر على الاقتصاد بالسلب، تجد الاقتصاد دائما في تدهور وفي تدني، تجد الأمة تعيش خرابا، تعيش فقرا وجوعا ومرضا وجهلا. لماذا؟ لأن الأغنياء استأثروا بالمال. فما ظهرت الجريمة إلا بمنع الأغنياء حق الله في المال، ما زنت لأول مرة إلا لتأكل، ما سرق حتى صارت مهنة، وما سرق لأول مرة إلا ليأكل وبعدها صارت مهنة. فما ظهرت الجريمة إلا بمنع الأغنياء، وما ظهر الفقر والمرض والجوع والجهل إلا بمنع الأغنياء، وما ظهرت الفروق الطبقية الطاغية البادية البغيضة الظالمة إلا بمنع الأغنياء، ما ظهرت الفروق الطبقية إلا بمنع الأغنياء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الله قد افترض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. الزكاة والصدقة تحقق التوازن أيها الأخوة، تحقق التوازن في المجتمع، تضيق الفارق بين الفقير والغني، تذهب الأحقاد والأحساد والحسد والضغينة من قلوب الفقراء على الأغنياء. إن الله افترض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء. يبقى ما ظهر فقير إلا لأن غني هناك أكل حقه، فبمنع الأغنياء. فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. هؤلاء الذين بخلوا وظنوا ومنعوا حق الله عز وجل في المال، الله توعدهم أفظع الوعيد، أفظع الوعيد، توعدهم أشد العذاب، فقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة. اشمعنا الذهب والفضة؟ لأنهم أصل المال، أي مال أصله ذهب وفضة، الأوراق المالية كلها، العقارات، المصانع، البيوت، كل أنواع المال أصلها الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لك أن تتخيل، ليس هذا، ليس هذا فحسب، إنما المصيبة الكبرى أن الله عز وجل جمعهم هم والأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، جمعهم في آية واحدة. شفت مصيبتهم قد إيه؟ البخلاء بحق الله. الله عز وجل جمع بينهم وبين الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، جمعهم في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة أيضا كذلك يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تخيل هذا، وضعه في الحسبة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، إنما يوسع جلده. لا إله إلا الله، يوسع جلده، ينتفخ، يتعاظم حجمه ويكبر جسمه ويتمدد حتى يساعد كل بقدر ما كنز، كل بقدر غناه، كل بقدر ثرائه، كل بقدر المال الذي حبسه عن عباد الله، كل بقدر المال الذي حبسه عن عباد الله. فيوسع جلده، يوسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ناب الكافر أو درس الكافر في النار كجبل أحد. لك أن تتخيل هذا المنظر الفظيع، هؤلاء تعظم أجسامهم ليضاعف عليهم العذاب. فتخيل أن ناب الكافر أو درس الكافر في النار كجبل أحد، ما رصوا قد إيه؟ تبقى قد شبه الجزيرة العربية كلها، ما الجسم كله بعد إيه؟ وتخيل إنها ستكون زحام، وزحام رهيب. أسأل الله السلام، اللهم نجينا من النار. هذا الحديث الرهيب يقول الله عز وجل يا آدم، يقول لبيك ربي وسعديك، قم فأخرج بعث النار من ذريتك. هذا الكلام يوم القيامة أيها الأخوة، قم فأخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، يعني من كل 1000 لا ينجو إلا واحد يا عباد الله. فعندها يشيب الرضيع وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهؤلاء البخلاء الذين ظنوا بحق الله توسع أجسامهم وتعظم حتى يوضع كل ورقة على حدة، هذه الأوراق المالية، هذه الملايين أو المليارات تشكل صفائح من لهب، تشكل صفائح من لهب، فتكوى بها جباههم لأنهم أعرضوا أول الأمر بوجوههم عن السائل، ثم إذا أعاد السؤال أعطوه جنوبهم، ثم إذا كرر السؤال للثالثة أعطوه ظهورهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كل صفيحة من لهب توضع على حدة لا واحدة فوق أختها. أي وعيد أشد من هذا الوعيد، وأي عذاب أشد من هذا العذاب لو يفقهون. أقول لكل فقير، لكل محروم، لكل معدم، لكل معسر، لكل مديون. إلى من تشتكون؟ إلى من تشتكون؟ وأيديكم، وأيديكم إلى من تمدون؟ أيديكم إلى من تمدون؟ إلى بشر، إلى مخلوق، إلى من لا يرحم، إلى من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم من الله شيئا. أفغير الله ترجون؟ أفغير الله تدعون؟ أفغير الله تسألون؟ أإلى غيره تجأرون؟ أإلى غيره تتضرعون؟ أإلى غيره تضطرون؟ أمن غيره تطلبون؟ أفي غيره تطمعون؟ انفضوا أيديكم من الأغنياء، انفضوا أيديكم من الأغنياء، فلو شاء الله لأغناكم كما أغناهم، ولو شاء الله لأفكرهم كما أفكركم. ماذا جنيتم؟ ماذا عاد عليكم؟ ماذا كسبتم؟ ماذا حصلتم من تملقكم الأغنياء، من تضرعكم إلى الأغنياء، من طمعكم في الأغنياء؟ ازددتم فقرا إلى فقركم، ازددتم حرمانا إلى حرمانكم، ازددتم عسرا إلى عسركم، ازددتم حرمانا إلى حرمانكم، أضفتم إلى حسرتكم حسرات. خذلوكم، خذلوكم، ما وجدتم فيهم ما أملتم. ولو أملتم في الله لوجدتم. فيقول سبحانه: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي؟ أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي؟ وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري، ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت برجائه؟ من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت برجائه؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ حاشا لله. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملون؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملون؟ أيها الفقير، أيها المحتاج، أيها المعسر، أيها المحروم، أين الإيمان بالله؟ أين التوكل على الله؟ أين اليقين والثقة بالله؟ لماذا لا نشكو إلى الله وهو يقول ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع وكف الضراعة إلى الله وهو يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا ضعفت الصلة بالله وقل الاعتماد على الله؟ يا أصحاب الحاجات، ألم نسمع قول الله؟ ألم نقرأ في كتاب الله: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون؟ أفكارك لتتضرع إليه؟ أفكارك لتتضرع إليه؟ أحواجك لتقول يا رب سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء؟ تضرع إلى الله، تضرع إلى الله في تفريج كربك، تضرع إلى الله في كشف ضرك، إلجأ يا أخي إلى الله، إلى الله وحده، تضرع إلى الله في كشف ضرك، تضرع إليه في تفريج كربك، في تنفيس همك، في قضاء دينك، في توسيع رزقك، في تيسير كل عسير. إذا نزلت بك حاجة فأنزلها بالله ولا تنزلها بالأغنياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. يطمع في الناس، يظهر للناس، يتعرض للناس، يتملق الناس، يرجو الناس، يطمع في الناس، لم تسد فاقته، يعمل ما يعمله. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، عاجل أو آجل. فلماذا طرقت الأبواب كلها؟ لماذا طرقت الأبواب كلها ونسيت باب من إذا رفع العبد يديه إليه يستحي أن يردهما صفرا خائبتين؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتضرع إلى الله، أن نجرأ إلى الله، أن نضطر إلى الله، أن نطمع في الله، أن نرجو الله، أن ندعوه ونسأله ونلح عليه في تفريج الكروب وتنفيس الهموم وقضاء الديون وتوسيع الأرزاق وتيسير كل عسير. علمنا كيف نفعل هذا صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بسنده: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فرأى فيه رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك في المسجد في وقت، في غير وقت صلاة، إني أراك في المسجد في غير وقت صلاة. انظر يا عبد الله ماذا كانوا يفعلون إذا انقطعت بهم السبل وضاقت بهم الحيل؟ كانوا يلجؤون إلى الله، كانوا يلجؤون إلى بيوت الله. ماني أراك، إني أراك في المسجد في غير وقت صلاة. ماذا يفعل أحدنا إذا ضاقت به السبل وانقطعت به الحيل؟ يهيم على وجهه، لا يفكر، لا يفكر في بيت الله، لا يفكر أصلا أن يلجأ إلى الله، إنما يطرق كل الأبواب ويدخل بكل الأسباب وينسى الله. هذا حالنا في الشدائد والمحن. ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. لماذا لجأ إلى المسجد؟ هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العاجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ما قال له: اذهب إلى أبي بكر، اذهب إلى عثمان، اذهب إلى عبد الرحمن بن عوف، وخذ منهم من المال ما تقضي به دينك وتنفس به كربك، وكان هذا سهلا يسيرا. لكن ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه أن يلجأ إلى الله، ويجرأ إلى الله، ويتضرع إلى الله، ويدعو الله، ويطلب من الله. قال: ففعلت، فنفس الله همي وقضى عني ديني. وخرج الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: ألا أعلمك دعاء تدعو به إذا كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وروى الترمذي بسنده عن علي أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. أولا، من هو المكاتب؟ عبد مملوك اتفق معه سيده أن يعتقه، ولكن بعد أن يدفع نصف ثمنه، وهذا نوع من أنواع محاربة الإسلام للعبودية واللق والاستعباد، فرغب في هذه المكاتبة حتى يحصل الناس على حريتهم. هذا هو المكاتب، يعتق سيده ولكن يدفع نصف ثمنه، أصبح نصفه حر ونصفه عبد. ماذا يفعل؟ يعمل يوما لحساب سيده ويوما لحساب نفسه حتى يدبر المبلغ المطلوب ويدفعه لسيده ويأخذ صق حريته. فهمنا ما هي المكاتبة؟ فجاء لعلي رضي الله عنه قال: إني عجزت عن مكاتبتي، ما معيش الفلوس اللي فعل سيدي عشان أخذ صق حريتي، فأعن. ماذا فعل معه علي؟ قال: محتاج كم؟ خذهم. علي تخرج من الجامعة النبوية، من المدرسة المحمدية، قال له: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. هذه الدعوات أيها الأخوة التي هي في الثلاث أحاديث، حديث أبو أمامة وحديث معاذ بن جبل وحديث علي، هذا بالله عليك بعد هذه الدعوات يتملق مخلوقا، يتضرع إلى مخلوق، يلجأ إلى مخلوق، يطلب من مخلوق، يدعو مخلوقا، يسأل مخلوقا. والله هذه الدعوات خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يصيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أقول لكل غني: من الذي أغناك؟ الله أغناك ولو شاء لأفقرك. إن الذي أغناك هو الله، ولو شاء أن يفقرك لأفقرك. إن الله هو الذي أعطاك، ولو شاء أن يحرمك لحرمك. إن الله هو الذي وهبك، ولو شاء أن يسلبك لسلبك. فانسب الفضل إلى الله، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، ولا تقل بقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، بذكائي، بخبرتي، بفهمي. إنما هو بفضل الله. انسب الفضل لصاحب الفضل واشكر هذا الفضل. لماذا تشكر هذا الفضل؟ بإنفاقه فيما يرضي الله، بإنفاقه فيما يرضي الله كما أمر الله. ثم اعلم أن أجمل الأعمال وأكمل الأعمال وأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله المصارعة في نفع الناس وأنت تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنت تستطيع، فأنت تسأل عن هذه الاستطاعة وعن التأخر عن الناس، ستحاسب أمام الله عز وجل عما كان في إمكانك ولم تبذل ما كان في هذا الإمكان. فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه أحب الأعمال إلى الله، وأنت مستطيع وأنت تقدر على ذلك. أعطاك الله ما تستطيع به، فأين شكرك لله؟ أين شكرك لله؟ أمامك الكثير من عباد الله لا يملكون أقوات يومهم، فقدوا معايشهم وفقدوا أرزاقهم وفقدوا وظائفهم. الكثير من عباد الله يحسبهم الجهل أغنياء، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ضيعت هؤلاء. فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلوا على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عينه دينا، أو تطرد عنه جوعا. أخيرا، ما جوابك؟ ما جوابك على قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قلت ها أنا يا رب، هل قلت ها أنا يا رب؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فإن بخلت فاعلم إنما تبخل عن نفسك، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم امدهم بأمداد من عندك، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وحل صفهم واجمع كلمتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم عليك باليهود القتلة، اللهم عليك باليهود القتلة، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اغذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الأمة والملة، نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين لخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله في نفسه. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العاجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، امين. والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.